بعد هذا البحث وبعد هذا المجهود لك أن تعمل عقلك. بحثوا كل هذا البحث وساروا كل هذه المسافة وقطعوا كل هذا الطريق، وفي النهاية وصلوا إلى الباب. أليس فيهم عاقل ينظر فقط تحت قدميه بعد كل هذا المجهود؟ أليس فيهم عاقل وقد وصلوا إلى باب الغار يدخل هذا الغار ويقلبه ويفتشه ربما يجد فيه شيئا كما ساروا خلف آثار الأقدام؟ ألا يدخل واحد ليبحث عن أثر في داخل الغار؟ كل هذه افتراضات ممكنة، لكن هنا وقفت القدرة البشرية ووقفت الافتراضات العقلية لأن سكينة الله نزلت. يقول أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرهانك. فيقول له رسول الله كما قال القرآن وكما أخبر الحديث الشريف: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. سياق الكلام هنا يتضمن شخصين: سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر. لكن الآية تقول: فأنزل الله سكينته عليه، تتحدث عن فرد واحد. فاختلف المفسرون، فمنهم من قال: المقصود بنزول السكينة هنا هو سيدنا رسول الله، لأن رسول الله حين تنزل السكينة عليه تشمل تلقائيا سيدنا أبا بكر. وأكثر المفسرين يقول: المقصود بالسكينة هنا صاحبه، إذ يقول لصاحبه: فأنزل الله سكينته على صاحبه، لأن الخائف في هذا الموضع كان أبا بكر، لأن الخائف ليس على نفسه ولكن على رسول الله كان أبا بكر. فأنزل الله سكينته على أبي بكر، أما رسول الله فكان مطمئنا لأنه يعلم أن الله معه، فطمأن الله قلب أبي بكر. ومرت الأيام ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف آخر شديد وعصيب. يخرج رسول الله ومعه المسلمون يريدون بيت الله الحرام، يريدون العمرة، لا يريدون شيئا آخر. وبيت الله الحرام لم يكن لأحد، ولم يمنع عنه أحد، ولم يكن مكانا أبدا لحرب ولا لخلاف. وقد جاء صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، لكن المشركين منعوه وأعدوا العدة لقتاله وأرادوا حربه وخالفوه، وتحول الأمر وتأزم الحدث. فاجتمع المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منهم البيعة، فقال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم، كأن بعضهم خاف، كأن بعضهم قلق من هذا الموضع الذي نحن فيه. جئنا للعمرة، ما أعددنا للقتال، ما أردنا حربا، والمؤامرات تحاك حولنا. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. نزلت السكينة مرة أخرى، أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. من الله عليه في عام لاحق فتحت مكة كلها، ليس بالحرب ولا بالسلاح، وإنما بتمكين الله عز وجل للمسلمين وببركة هذا العهد الذي عاهدوه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين ثبت المسلمون على أمر الله أنزل الله السكينة عليهم وفتح عليهم ثم أنزل السكينة عليهم مرة أخرى حين فتحت مكة كما جاء في القرآن الكريم. ثم يتعرض المسلمون لأزمة أخرى يحكي عنها القرآن في يوم حنين. في يوم حنين في المعركة الأولى التي يكون فيها عدد المسلمين أكبر من عدد عدوهم، ويغتر بعض المسلمين بهذا العدد، ويحدث اضطراب في جيش المسلمين، ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن قلوب المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، يقف في وسط هذا الاضطراب لا يخاف، وينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال الله: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. نزلت السكينة وعمت الطمأنينة على قلوب المسلمين، ومكن الله عز وجل لنبيه هذه السكينة وتلك الطمأنينة التي كانت حاضرة مع سيدنا رسول الله في آيات كتاب الله. السؤال الأهم: كيف نصل إليها في ظل هذا الوباء، وفي ظل هذا الخوف، وفي ظل هذا القلق الذي نعيشه؟ أصبح بعض الناس الآن لا يطمئن إلى شيء، يخاف من كل شيء. كيف نبلغ هذه السكينة؟ كيف تصل إلى النفس المطمئنة التي مدحها الله عز وجل في كتابه؟ وبداية السكينة والطمأنينة هي في تحقيق الإيمان بالله، في تحقيق الإيمان بالله مع العمل الصالح. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال المفسرون: الحياة الطيبة هي الطمأنينة والسكينة في الدنيا والفردوس الأعلى في الآخرة. الطمأنينة والسكينة في الدنيا تبلغها بالإيمان بالله. قال أحد السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: وما هي؟ قال: معرفة الله والأنس به. معرفة الله والأنس به، أن تعرف ربك، تعرف أنه رب رحيم، تعرف أنه لن يضيعك، تعرف أن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لكن ومن يؤمن بالله يهد قلبه. الذي يحقق الإيمان بالله هو الذي يطمئن قلبه، هو الذي يسكن قلبه، هو الذي يعلم ويوقن أن قضاء الله كله خير. قضاء الله كله خير، كما قال رسول الله مناديا ربه: والخير كله بيديه والشر ليس إليه. وإن رأيته أنت شرا، وإن رأيته أنت مصيبة، لكنه في علم الله كله خير، كله خير، وكله بركة، وكله تيسير لمن آمن بالله. فأصل الطمأنينة الأول تحقيق الإيمان بالله والرضا بقضائه. ثم أصل الطمأنينة الثاني الصلاة، والطمأنينة في الصلاة، والخشوع في الصلاة، والمحافظة على الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر قام إلى الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر قام إلى الصلاة، وكان يقول: ألحنا بها يا بلالي. هذه التي تريحه، هذه التي تطمئن قلبه، هذه التي تسكن خوفه. أنحنى بها يا بلال. هذه الصلاة راحة حين يقف الإنسان يستحضر أنه قائم بين يدي الله، الله عز وجل ينظر إليه. قال رسول الله: لا يزال الله مقبلا على عبده وهو في صلاته ما لم يلتفت. ما لم يلتفت، الالتفات هنا له معنيان: التفات العين، واقف كده وعينيه قاعده تجيب يمين وشمال ولا ينظر في اتجاه القبله ولا يثبت، والتفات القلب، وقف لكن قلبه في مكان اخر، قلبه مشغول بالدنيا. حين وقف ورفع يديه وقال الله اكبر لم يقصد الدنيا وراء ظهره، انشغل بدنياه. اما الذي تريحه الصلاه هو الذي ينفض الدنيا وراء ظهره. لذلك من واجبات الصلاه الخشوع والطمانينه. لما راى النبي الرجل يسرع في صلاته قال: ارجع فصل فانك لم تصل. لم تصل صلاه ليس فيها خشوع ولا طمانينه ليست صلاه، لم تصل. قال: علمني يا رسول الله. قال: تقرأ ما تيسر من القرآن، تكبر وتقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الطمأنينة والخشوع هذا واجب من واجبات الصلاة وشرط للراحة والطمأنينة والسكينة التي تستجلبها من الصلاة. أسأل الله أن يطمئن قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إذا حتى نصل إلى السكينة والطمأنينة نحتاج أولا إلى تحقيق الإيمان بالله والرضا بقضائه، ثم الصلاة والطمأنينة والخشوع في الصلاة، ثم الإكثار من ذكر الله. فإن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بكثرة ذكر الله تصل إلى الطمأنينة وتصل إلى السكينة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي نقولها في الصباح والمساء سبع مرات، تقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من قالها سبعا في الصباح وفي المساء قال رسول الله: كفاه الله ما أهمه في الدنيا والآخرة. خائف الآن مضطرب، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات في الصباح والمساء كفاه الله ما أهمه. قل: حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خافوا بقى وعندك مشاكل، واحد متربص لك وهيعمل لك عمايل وخايف من الوباء والدنيا مشاكل، فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هكذا نصل إلى السكينة والطمأنينة. ثم إن الإيمان بالله والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا ينافي الأخذ بالأسباب في هذا الوباء، التباعد والكرامات وكل هذه الأمور. هذه أشياء، هذه أسباب نعمل بها ونتوكل على الله سبحانه وتعالى أنه لن يخذلنا ولن يضيعنا، فهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن